أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الدرس الثالث من دروس الأحوال الشخصية أو فقه الأحوال الشخصية، وقد تكلمنا أيها الإخوة والأخوات في الدرس السابق عن المحرمات من النساء تحريما مؤبدا، وبقي اليوم أن نتكلم عن المحرمات تحريما مؤقتا. ومعنى تحريمهن أيها الإخوة تحريما مؤقتا أن سبب هذا التحريم قابل للزوال. السبب الذي من أجله صرن محرمات هو سبب يقبل أن يزول، قابل للزوال. فإذا زال السبب زال من بنى عليه من حكم، زال من بنى عليه من حكم، فيعودنا إلى أصل الحل، فيعودنا إلى أصل إيه؟ الحل. وهذا معنى التحريم المؤقت، هذا معنى التحريم المؤقت. وكلمحة عامة نعطيها في صدر الدرس، المحرمات إخواني وأخواتي من النساء تحريما مؤقتا سبع شعب. سبع شعب. الشعبة الأولى الجمع بين المحارم، الجمع بين المحارم. المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها بعد ذلك حلت للأول بنص كتاب الله تبارك وتعالى. زواج خامسة وفي عصمته أربع، زواج خامسة وفي عصمته من النساء أربع. أربعة تزوج الأمة، تزوج الأمة وعنده حرة أو طول حرة على اختلاف السادة الحنفية والشافعية، وعنده حرة أو طول حرة. خمسة زوجة غيره، يعني امرأة مزوجة في عصمة رجلها لا تستطيع أن تعقد عليها، لا تستطيع أن تتزوجها، هذه محرمة أيها الإخوة. وفي حكمها أيضا تأخذ نفس الحكم المعتدة من غيره، المعتدة من غيره. فالمعتدة تعتبر إيه؟ يعني في حكم إيه؟ في حكم من هي في قيد الزواج، من هي في قيد الزواج. ستة الملاعنة، إلا أن يكذب زوجها الذي لعنها نفسه. فالملاعنة تحرم على زوجها الذي لعن، على زوجها الذي لعنها أيها الإخوة، إلا أن يكذب إيه نفسه. لذلك الحرمة ليست مؤبدة، لو كانت مؤبدة فما معنى القيد إلا أن يكذب نفسه؟ إذن إذا كذب نفسه تعود إيش؟ إلى الحل. إذن هي حرمة مؤقتة، حرمة إيه؟ مؤقتة وليست مؤبدة. وأخيرا المشركة والوثنية ومن لا دين سماويا لها، المشركة والوثنية ومن لا دين سماويا لها، يعني من ليس لها دين سماوي. هؤلاء أيها الإخوة قلنا الشعب السبع التي ذكرناها، بقي الآن أن نفصل القول والكلام في هذه الشعب شعبة شعبة. نبدأ بالشعبة الأولى. الشعبة الأولى إخواني وأخواتي الجمع بين محرمين. ما معنى الجمع بين محرمين؟ معنى الجمع بين محرمين أيها الإخوة المحرمان كل امرأتين. لو فرضنا أي منهما، يعني ينبغي أن يصح هذا الفرض على كل واحدة منهما وليس على إيه؟ على واحدة فقط، وإنما على كل واحدة. لو فرضنا إيش؟ أي منهما ذكرا حرم عليه الأخرى، فهذا معنى المحرمين، هذا معنى المحرمين. بمعنى الآن أن تتزوج امرأة وعمتها حرام، حرمة مؤقتة. إذا طلقت امرأتك واعتدت منك ثم إيه؟ بانت، تستطيع أن تتزوج عمتها بعد ذلك. لكن أن تتزوج عمتها وهي إيه؟ في عصمتك أو تعتد منك لا يجوز. العدة تأخذ إيه؟ حكم إيه؟ الزواج القائم. العدة تأخذ حكم الزواج القائم. وخالف الشافعي، سأذكر هذا بعد قليل، خالف الشافعي في مسألة سأذكر هذا بعد قليل. الآن المرأة وعمتها، ما معنى إيه؟ المحرمية القائمة بينهما. لو فرضنا إيه؟ إحدى هاتين المرأتين ذكرا، إذن يحرم على هذا الذكر أن ينكح إيش؟ عمته. لو فرضنا العم ذكرا وهذه امرأة، يحرم إيه عليه أن ينكح إيش؟ بنت أخيه، بنت أخيه. لذلك الحرمة من الطرفين، هذا معنى إيه؟ المحرمية. لو فرضنا أي منهما ذكرا حرم عليه إيه؟ الزواج إيه؟ بالطرف الآخر، هذا معنى المحرمية. لذلك الجمع بين المرأة وعمتها حرام، الجمع بين المرأة وخالتها حرام. مرأة وخالتها، نفترض هذه المرأة ذكرا، لا يجوز للذكر أن ينكح خالته. نفترض إيه؟ أن الخالة أصبحت ذكرا، لا يجوز لهذا الذكر أن ينكح إيه؟ بنت أخته، بنت إيه؟ أخته، ممنوع. هذا معنى إيه؟ المحرمية من الطرفين. فرض إيه؟ المحرمية إيه؟ من الطرفين، بفرض إيه؟ كل من الطرفين ذكرا، فيحرم عليه إيش؟ الزواج إيه؟ بالطرف الآخر، الزواج بالطرف الآخر. الآن مثلا الجمع بين المرأة وزوجة ابنها، لو أحد سألك هل أستطيع أن أتزوج امرأة وأتزوج بعد ذلك زوجة ابنها، يجوز؟ لماذا؟ لو افترضنا إيه الآن أنه زوجة الابن هذا إيه؟ أصبحت ذكرا، إيه يستطيع أن تزوج هذه المرأة، ما في علاقة إيه؟ محرمة بينهما. لو افترضنا المرأة هذه انقلبت إيش؟ انقلبت إلى ذكر، انقلبت إيه؟ إلى ذكر، هل تستطيع أن تتزوج إيه؟ بس زوجة الابن على فكرة لا يمكن إيه أن تنقلب، عفوا خطأ، أنا خطأ، زوجة الابن لا يمكن أن تنقلب إلى ذكر، لأنها كيف تكون زوجة وتكون ذكرا؟ ما ينفعش. إذن في هذه الحالة نستطيع أن نتزوج إيه؟ المرأة وزوجة ابنها. أستطيع أن أتزوج امرأة وأجمع عليها امرأة ثانية زوجة ابنها، لأن المحرمية إيش؟ تكون من طرف واحد، من طرف إيه؟ واحد. كيف عاد؟ لو المرأة هذه فرضناها ذكرا صحيح، يحرم على هذا الذكر أن يتزوج زوجة إيش؟ ابنه، صحيح. لكن لا تستطيع أن تفرض إيه؟ زوجة الابن ذكرا، لأن كيف تكون زوجة ابن؟ غير عمه وخالها، هذه زوجة ابن، امرأة أجنبية، لا يمكن لها وضعية فقط زوجة ابن، كيف تفترضها ذكر؟ ايش حتكون، ايش علاقتها ايه بابنك اذا؟ هتتزوج يعني؟ مش حينفع. فلذلك هنا المحرمية غير قائمة، فيجوز ان نجمع بين المرأة وزوجة ابنها. وخالف في هذا زفر، الامام ايه زفر من ائمة ايش؟ السادة الحنفية، اكتفى في اثبات المحرمية بصحة او بامكان فرض احد الطرفين ذكرا. لو احد الطرفين فرضناه ذكرا ويحرم عليه ايه نكاح الطرف الايه؟ الآخر، يعني المرأة الأخرى، فخلاص تعتبر محرمية. وهذا غير ظاهر، غير قوي. قول زفر هذا فيه نظر، فيه إيه؟ نظر. لماذا؟ لأن الحكمة من المنع، لأن الحكمة إيه؟ من المنع. منع ماذا؟ المنع من الجمع بين محرمين هي استبقاء وصلة الرحم، استبقاء وصلة التراحم، لئلا تتقطع الأرحام. وأي رحم بين هذا وهذا الآن؟ مثلا امرأة وزوجة ابنها، لو فرضناه ذكرا، زوجة الابن فرضناها ذكر وما في زوجة ابن، أي رحم؟ ما في أي رحم، ما في رحم، كلام فارغ. إذا المحرمية غير قائمة. وحتى لو بقيت إيه؟ زوجة الابن كما هي زوجة امرأة، وهذه إيه؟ أم الزوج، وين المحرمية اللي فيهم؟ ما في محرمية بينهم، محرمية حقيقية ما في. لذلك قول إيه؟ الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، وقول زفر إيه؟ وقول زفر ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. المرأة وزوجة أبيها، طيب هل يستطيع الإنسان تزوج امرأة وزوجة أبيها؟ يجوز طبعا، يجوز. لماذا؟ لأن إمكان الفرض لا يجوز من الطرفين، يجوز من طرف واحد. الآن المرأة وزوجة أبيها، لو افترضنا هذه المرأة أصبحت ذكرا، يحرم عليها تزوج زوجة أبي، صحيح. لكن من الطرف الآخر ما ينفعش، زوجة الأب افترضناها ذكرا ما يصحش، ما يصحش تكون زوجة أب وتفترضها ذكرا، لأن لو أصبحت ذكرا ما في أي علاقة تربطها بين إيش؟ بين هذا الإنسان، بين هذه الإنسانة أو مع هذه الإنسانة، ما في أي علاقة، أصبح أجنبي، فيجوز له إيه؟ أن تزوجها أصلا، ما في محرمية إذن. فالمحرمية من طرف واحد، فليست محرمية. لذلك الجمع بين إيه؟ المرأة وأختها محرم، ما ينفعش الإنسان تزوج إيه؟ طبعا هذا بنص الآية، لا نحتاج حتى إيه إلى فرض هذه القاعدة. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا القول من سورة إيه النساء نص في تحريم الجمع بين الأختين بلفظه، يعني بنصه، وفي الجمع بين المحارم بمعناه. لأن المعنى متوفر هنا، المعنى المتوفر هنا متوفر في الحالات إيش الأخرى، متوفر في الحالات الأخرى. لذلك إيه ورد عن رسول الله النهي عن أن ننكح المرأة وأختها والمرأة على عمتها والمرأة على خالتها، وزيد في بعض الروايات إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. نعم. طيب نعيد مرة أخرى ونقول: كما يحرم الجمع بين محرمين في قيد الزواج، يعني إيه؟ وإحداهما في عصمتك، يحرم أيضا أن تدخل عليها إحدى محارمها من النساء وهي في العدة، طلقتها وتعتد، محرم عليك عند الأحناف في كل الحالات، من طلاق بائن من طلاق رجعي ما في، محرم. الإمام الشافعي له وجهة نظر، قال من طلاق رجعي نعم يحرم. لماذا؟ لأن الرجعية لزوجها عليها حق ماذا؟ حق المراجعة، فالزواج قائم حكما، فالزواج قائم حكما وأحكامه لا تزال سارية. أما التي بت طلاقها من طلاق إيش؟ بائن، من طلاق بائن، قال الشافعي يسوغ في هذه الحالة أن يجمع عليها ماذا؟ محرما، لأنها في الحقيقة لا تكون إيش؟ في قيد الزواج، لا تكون في عصمته، ما دام هي تعتد من طلاق بائن خلاص هي إيه؟ انتهت علاقتها به تقريبا. فيجوز أن ينكح إيه؟ أختها، يعقد على أختها ويدخل بها وهي في العدة، أو عمتها أو خالتها. هذا الشافعي. رأي أبي حنيفة إيه؟ لا، لعله الأحوط، الإنسان يتحوط إيه؟ لدينه، يتحوط إيه؟ لدينه. طيب مسألة أخرى، طبعا خالف في هذه المسألة بعض الخوارج، الخوارج على فكرة أهل ظاهر، الخوارج ليس فقط في إيه؟ في منحهم السياسي، بل حتى في الفقه والعقدي أهل الظاهر، يكفرون بالذنوب إيه؟ الكبيرة، يأخذون بظواهر الأشياء. في الفقه ظاهريون أنكروا بعض الحدود، أنكروا أشياء كثيرة بالظاهر، بالظاهر أخذوا بظاهر الآية وأن تجمعوا بين الأختين، قالوا الجمع بين أختين محرم، أما الجمع بين محرمين غير أختين يجوز، تجمع بين امرأة وعمتها قالوا جائز، امرأة وخالتها جائز، امرأة قال كله جائز، فقط الحرام قالوا الجمع بين أختين، وقوفا عند إيش؟ عند نص الآية. هذا جمود لائق إيه؟ بظاهرية الخوارج، لكن جماهير الأمة، جماهير إيه؟ علماء الأمة من كل الطوائف أخذوا بقوح، أخذوا إيه؟ بنص الآية وبمعنى الآية، من الشيعة والزيدية والإباضية كلهم قالوا محرم نكاح المرأة وعمتها، نكاح المرأة وخالتها، يعني ممنوع أن تجمع إيه؟ بينهما، إلا الخوارج، بعض الخوارج من كل طوائف حتى إيه؟ الخوارج. طيب الآن هذه المحرمية سببها النسب، متفق عليه، متفق عليه. هل يمكن أن يكون الرضاع سببا في قيام المحرمية؟ عند الجماهير نعم، عند الجماهير نعم، وأشرت لهذه المسألة في الدرس المنصرم أو في الدرس السابق. الرضاع قلنا ظواهر إيه؟ حتى النصوص النبوية الشريفة، الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واضح؟ لذلك جماهير إيه؟ الأمة قالوا المحرمية يمكن أن يكون إيه منشأها، يعني سببها الرضاع أيضا مش فقط النسب. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذه إيه؟ ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه لهم وجهة نظر مختلفة، قالوا لا، قالوا من النسب هذا متفق عليه، أما من الرضاع فلا، قالوا المحرمية لا يكون إيه منشأها الرضاع، بدليل أنه هذا الرضاع لا يثبت أحكاما غير التحريم. قالوا شوفوا الفقه، ادرسوا أبواب الفقه المختلفة، هل يجب بالرضاع مثلا أيها الإخوة، هل يجب إيه بالرضاع النفقة؟ نقول مثلا هذا إيه ابنك مثلا الرضاعي أو أمك من الرضاع تنفق عليه كما تنفق على أمك؟ لا يجب، ما واحد قال هذه أمك الرضاعية تنفق عليها كما تنفق على أمك، ما حد قال. هل تجب النفقة؟ لا تجب النفقة. هل يجب الميراث؟ لا يجب الميراث، لا ترث منها ولا ترث منك، ولا صحيح إلى آخر مسائل. قال ما في أحكام لا يثبت إلا ماذا؟ إلا المحرمية، حرمة إيش نكاحها، حرمة التناكح يعني فقط، غير هيك لا نزيد، قالوا نقتصر على ما إيه؟ على ما وردت به النصوص، ولا نزيد نتوسع ونثبت إيه؟ المحرمية صور بهذا السبب. وجهة نظر قوية، مش كلام ضعيف على فكرة، وهذا اجتهاد. لذلك إيه؟ ما تقوليش أنه إيه؟ ماذا ترك الأول للآخر، يعني شوف الأمة الأربعة على هذا الرأي إلى أن جاء شيخ الإسلام وغير، قالك لا أنا عندي وجهة نظر. مسألة اجتهادية مش مقطوعة، وأدلتها ليست قطعية، أدلتها ليست إيه؟ قطعية. وسبحان الله، الله يدخر إيه لبعض المتأخرين ما لم يفتح به على بعض إيه المتقدمين، يرجح قولا جديدا ويأتي بأدلة وغبرت عليه 800 سنة تقريبا. هو متوفى 728، حوالي يعني 700 سنة نقول، لم يتكلم بهذا إيه يعني أحد إيه بأدلة معتبرة، بأدلة إيه معتبرة. طيب، الجمع بين المحارم أيها الإخوة يمنع بالنكاح بالزواج، هل يمنع أيضا الجمع بين المحارم بالوطئ بملك اليمين؟ في عندنا هنا إيه أمران، في عندنا أمر الزواج، زواج العقد معروف، وفي عندنا أمر الوطئ بملك اليمين لما تكون عندك إيه مملوكة مش خادمة. في ناس إيه يكذبون على الشرع وحقائقه، يقول لك أنا عندي خدامة من الفلبين ملك يمين، هذا كلام فارغ، هذه خدامة امرأة حرة، هذه ليست مملوكة لك يا أخي، لا يجوز العبث بشرع الله. يقول لك أنا أطعوها بملك، أعوذ بالله، مو اليمين ما في. لكن لا، في العصور إيه القديمة، طبعا هذه المسألة كما هو واضح أصبحت غير ذات موضوع، راح تقول لي هذه غير ذات موضوع، صحيح غير ذات موضوع، لكن نذكرها فقط للتنويه بها، للتعريف بها، يعني إذا وقعت عليها في كتاب أن تفهم ماذا تقرأ. تقول أنا فهمت أن الجمع يحرم إيه بالنكاح، فهل يحرم بإيه بالوطئ بملك اليمين؟ تقول يعني إيه بالوطئ، مش فاهم. طب ما أنت تتزوجها، هتتزوجها لا مش زواج اسمه هذا، انتبهوا، لدينا الزواج ولدينا إيه الوطئ بملك اليمين اسمه هذاك، هذا مش زواج أبدا. تستبرئها بحيضة، تستبرئها إذا كانت إيه تحت آخر، تستبرئها بحيضة ثم تطأوها بعد ذلك بملك اليمين، ولا مهر ولا عقد ولا في منه، بملك اليمين، وليس لها أن تمتنع من سيدها، ما في. فإذا فعل ذلك أصبحت سرية، أصبحت إيه سرية يتسرى بها. فإذا حملت وولدت إيه لسيدها أصبحت أم ولد، إن مات عنها أعتقها ولدها كما قال عمر، أعتقها إيه ابن بطنها. هذه الأحكام، هذه أم الولد، هذه السرية، هذه المملوكة. طيب، فهل يجوز الجمع الآن أو يحرم الجمع بين أختين مملوكتين؟ نعم، قول الجماهير كما يحرم بالنكاح يحرم بالوطئ بملك اليمين، يعني ما ينفعش إيه أن تطأ أختين مملوكتين لك، ممنوع لظاهر قوله تبارك وتعالى ولمطلق قوله وأن تجمعوا بين الأختين، ما قالش أن تجمعوا بالنكاح، أن تجمعوا، فيعم إيه الجمع بالنكاح والجمع إيه بالوطئ بملك اليمين. خالف في هذا بعضهم، أجلهم عثمان بن عفان، عثمان أجاز ذلك، قال ينفع، قال هذا في إيه في الحرائر، أما في الوطئ بملك اليمين هذا مش نكاح، هذا وطئ بملك اليمين، قال يجوز عثمان تجمع بينها وبين عمتها، بينها وبين أختها، بينها وبين خالتها، قال ينفع عثمان، خالف. إذا المسألة أي خلافية، الفقه كالنحو، الفقه كالنحو تقريبا، لا يكاد يوجد احتمال إلا تجد إيه من قال به، ولذلك لا تستطيع أن تدعي الإجماع فعلا كما قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. الفقه هذا إيه يعني ساحة خلاف كبيرة جدا وواسعة منداحة، كما في النحو لا تستطيع أن تأتي إلى عالم، عالم بس يكون عالم الجاهل طبعا، أكثر كلامي لحن وجهل نفهم أنه جاهل، لكن إلى عالم أو إمام في فنه متمكن وتلحنه، لا تستطيع أن تأتي وتلحنه، كيف تلحن أنت؟ هذا عالم لعله يتكلم بلغة وبوجه من أوجه إيش الإعراب أنت لا تدريه أصلا. لذلك يقول النحاة أنحى الناس من لا يلحن أحدا، بدك أنحى واحد أفهم واحد في النحو الذي لا تسمعه يلحن أحدا من أهل العلم، لماذا؟ لأنه يعلم أن لكل لحنة ولكل شيء خارج عن إيش عن المأنوس وجها قال به إيه بعضهم، معروف أي شيء يخطر على بالك في النحو موجود، قال به فلان لغة كذا لغة كذا، هذه صحيحة هذه فصيحة هذا مقبول هذا مش عارف، موجود كذلك في الفقه. لذلك امتنع عن ادعاء الإجماع، أجمعت الأمة، تقول أجمعت، ما أجمعت، ما يدريك أنها أجمعت، في خلاف في معظم المسائل إيه في خلاف. الآن إذا تزوج امرأة أيها الإخوة على إيه على ذات محرم منها، يعني جمع، أتى إيه بعمة على إيه بنت أخيها، أتى بخالة على بنت أختها، أتى بأخت على أخت، فعل هذا جهلا منه، يجهل فعل، ماذا يحصل؟ مباشرة لابد إيش أن يفرق بينهما، ممنوع، والعقد إيه والعقد غير صحيح، هذا العقد غير صحيح، إن لم يدخل بها فلا عد عليها. إن لم يدخل بها إيه؟ فلا عد إيه؟ عليها. واضح؟ إن دخل بها لابد من العدة، ويجب لها مهر المثل على ألا يزيد على المسمى. لماذا؟ في قاعدة اكتبوها في الفقه مهمة جدا من ضوابط الفقه، كل دخول في دار الإسلام لا يخلو من عقد أو عقر. قاعدة فقه الأحوال الشخصية، كل دخول في دار الإسلام في بلاد المسلمين مش في دار الحرب كفارة، كل دخول إذا صار في دخول واحد دخل بمرأة عقد فاسد غير مستوفي بعض الشروط، في مشاكل، في كذا في كذا إلى آخره، هذا الدخول لا يخلو من عقد بين قوسين. شو العقد؟ يعني مهر، بده يصير في مهر، لازم يثبت لها المهر وعليها العدة إن دخل بها، في عدة. اثنين، أو عقر وهو الحد، يا هذا يا هذا، ما في. أما أنه يطلع هيك بلا حد وبلا مهر ما في منه هذا في دار الإسلام، ها انتبهوا. فهنا ما في حد لأنه في شبهة، في شبهة الجهل، شبهة كذا، ما بعرف، فلا نحده، لكن إيش نوجب عليه هذا إيه وهذا. طيب لو تزوجهما في صيغة واحدة في نفس الوقت، تزوج أختين أو امرأة وعمتها أو امرأة إيه وخالتها في نفس الوقت، ولا يدرى أيهما أولا عقد على مين في الأول، عقد على هذه وبعد ثلاث دقائق عقد على هذه، ما بنعرف، فبال لنا أنهما إيه كأنه في وقت واحد، تجب المتاركة، تجب إيه المتاركة، ونطرد القاعدة، ما في دخول ما في إيه ما في شيء، واضح؟ في دخول في هذا إيه أو هذا، واضح؟ طيب وإن تزوج واحدة وثبت أنه تزوجها، يعني عقد عليها أولا ثم تزوج الثانية والبعض خمس دقائق، الثانية التي إيش يبطل نكاحها ويستبقي الأولى إن شاء، ويستبقي الأولى إيش إن شاء، واضح؟ انتهينا من هذا. اثنين، المطلقة ثلاثا، الإنسان إذا طلق إيه زوجه الثالثة فلا تحل له كما قال تعالى حتى تنكح إيه زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان. كيف هدول لي ثلاث مرات؟ لا، المقصود الطلاق الرجعي، الطلاق الذي يملك الرجعة عليها فيه هو إيه طلقتان، طلقة الرجعية الأولى، طلقة الرجعية الثانية، لذلك الطلاق مرتان، إلى أن قال تبارك وتعالى فإن طلقها أي الثالثة، إن طلقها الآن الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني، الزوج الجديد، مش وين يطلقها، الزوج طبعا الجديد، فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن إلى آخره، يرجع لها الأول إذا هي بدها وهو بده ممكن إن طلقها، لكن هذا إيه مشروط بماذا يا إخواني؟ مشروط بأن يعقد عليها الزوج الجديد ويدخل بها، يجب أن يدخل بها. الكلام الفارغ اللي بيعملوه بعض الإيه المأذونين وبعض إيه يعني فسقة العلماء والقضاء، يقول لك يعقد عليها ويدخل معاها بس ما يعملش فيها أي حاجة، خلوة صحيحة، غلط، غلط عند جماهير العلماء. لم يقل بهذا إلا السعيدان، سعيد ابن جبير وسعيد ابن المسيب، وهو عن ابن المسيب يعني أثبت، حكاهم الفخر الرازي وغيره، قالوا العقد الصحيح يكفي، واحد أبت طلاق امرأته، طلقها ثلاثا، بلت منه بينونة كبرى، الآن عقد عليها زوج آخر، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب قال فيما يروى عنهما، ولعله حتى غير ثابت لكن يروى هذا عنهما، قال العقد الصحيح كاف، فإن طلقها الزوج الثاني حلت للأول، طبعا بعقد ومهر جديدين، وهذا القول باطل، مش حتى مرجوح، باطل، عكس الأدلة الثابتة التي أخذ بها جماهير العلماء في كل عصر ومصر، وفي الحديث المخرج في الصحيحين حديث فاطمة بنت قيس التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها وأبت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، فجاءت تشكو إلى النبي ويا رسول الله كنت عند فلان ونكحني فلان وليس عنده إلا كذا وكذا، فالنبي تبسم، طبعا امرأة جريئة تطالب بحقوقها يعني بشكل واضح بكل جراءة، أبو بكر استحيا وآخر كان معه استحيا، إيش هالجراءة هذه؟ فقال تودين أو تردين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله، نعود زوجي الأول خلاص هذا خلاص. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لابد من الدخول، ما ينفعش عقد. فأين ماذا يفعل السعيدان؟ أعتقد أنهما أجل من أن يخطئ هذا الخطأ، لذلك هذا مذكور عنهما هكذا ذكره الفخر وغيره، لعله لا يثبت عنهما. حديث صحيح أخذت به الأمة، النبي اشترط الدخول مش العقد والخلوة الصحيحة. للأسف في بعض القرى في بعض بلاد الإسلام أنا أذكر معروفة، يقول لك حتى ممكن تدخل معها إبريق، تضع عندها إبريق يبقى في الغرفة ليلة يعتبر في حكم الدخول. هذا كفر بشرع الله، هذا ليس فقط عبث ومسخرة، هذا نوع من الكفر والجزء بدين الله تبارك وتعالى حقيقة. لا أدري كيف يتطاول بعض من ينتسب إلى الدين والعلم على مثل هذه الشناعات والبشاعات في دين الله، كلام فارغ هذا. طبعا هذا يهدم حكمة حكمة الشرع في هذه المسألة من أساسها، عشان يتأدب، عشان يتأدب إذا أراد أن يعود إليها مرة ثانية بعد ذلك يظن بها، مش على حمو عبارة طلاق طلاق طلاق لن تعود إليك، أتفرط بها لن تعود إليك، إن كنت طلقتها بالباطل بغير حق لن تعود إليك. فيها نوع من المهانة حتى تنكح زوجا غيره. النبي أكد هنا النكاح يطلق على العقد يطلق على الدخول، أكد النبي الدخول يراد به العقد والدخول، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. الشعبة الثالثة، زواج خامسة وفي عصمته أربع من النساء لا يجوز، محرم أن يجمع الخامسة، معروف. لأن التعديد حده الأعلى أربع زوجات، خالف في هذا بعض أيضا من لا يعبأ بخلافهم، خالف فيه قوم قالوا التعديد إلى غير حد، وإنما المراد من قوله مثنى وثلاثة ورباع كقول القائل اشرب بالكأس واحدة وثنتين وثلاثا وأربعة، ومش المقصود انتهاء الأربعة، يعني كم تريد. فالله عمل هيك، يعني قد ما بدكم واحد اثنين ثلاثة أربعة مية حتى كده بدك، ما فيش مشكلة. حكى هذا القول الإمام الرازي في مفاتيح الغيب، ووصف الذين قالوا به بأنهم قوم سدى، قال هؤلاء قوم سدى ضيعين، قال تيهين مضيعين، هذولا مش في الدار يعني مش عارفين ربنا حاططهم، قال قوم سدى، ايه الكلام الفارغ هذا؟ هيك فهمتوا؟ هذا جهل باللسان وبالسنة وبإجماع الأمة. بعض الخوارج قالوا التحديد إنما يكون ليس بأربع في التعديد، التحديد في التعديد ليس بأربع وإنما بتسع، وفهموا أن الواو للجمع، قالوا مثنى وثلاث زائد اثنين ثلاثة بصير خمسة، ورباع زائد أربعة بصير تسعة، قالوا لعن تسعة ينفع مش أربعة تسعة، والنبي مات عن تسعة قالوا. إذا النبي حج، النبي تزوج ثنتي عشرة ومات عن تسعة، لكن جمع في عصمته ثنتي عشرة، ما المشكلة يعني؟ لا، النبي يجوز له إلى ما شاء الله، إلا بالشرط الذي ذكره بعد ذلك. المهم في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعده. على كل حال، هذا قال به بعض الخوارج برضو لا يعبأ به. بعض الشيعة، مش الشيعة الأمريكا، بعض الشيعة بنتسبوا للتشيع قالوا تسعة عشرة يجوز التعديد إلى تسعة عشرة امرأة. قال تعالى مثنى اثنين زائد اثنين، هي مثنى معدول عن اثنين اثنين يعني، وصحيح مثنى معدولة، هذا لفظ معدول عن اثنين اثنين، لما نقول جاء القوم مثنى ايش معناه؟ اثنين اثنين يعني جايين مقبلين اثنين اثنين، فنقول جاء القوم مثنى اثنين اثنين، جاء القوم ثلاث ثلاثة ثلاثة، جاء القوم رباع هذا معدول عن ثلاث ثلاث، عن أربع أربع، عن اثنين اثنين، قالوا صحيح. فإذا اثنين هذه مثنى معدول عن اثنين اثنين، اثنين واثنين أربعة، وثلاثة ثلاثة هاي عشرة صحيح؟ وأربعة وأربعة هاي 18، قالوا إلى ثمانية عشرة امرأة، إذا ثمانية عشرة امرأة، إذا في عنا أربعة وعنا تسعة وعنا 18، طبعا الصحيح أربعة. وفي الحقيقة قوله تبارك وتعالى مثنى وثلاثة ورباع الواو هنا ليست لجمع العدد، إنما لجمع العامل، من يفهم النحو يفهم هذا، الواو ليست لجمع العدد إنما لجمع العامل، بمعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ثلاثا وانكحوا رباعا، العامل فانكحوا، فعل الأمر هذا هو العامل، العامل والمعمول مثنى وثلاثة ورباع، فهذه لتكرير العامل لعطف العامل مش لعطف العدد أنه يجمع هذا وهذا وهذا. على كل حال الإمام أبو عبد الله القرطبي وصف الذين قالوا بهذا القول بأنهم فعلا جاهلون باللسان والسنة وإجماع الأمة، يعني إجماع من يعتد طبعا بإجماعه، إجماع من يعتد بإجماعه، فلا نعبأ بالكلام الفارغ هذا كله. أربعة، طيب الآن قلنا صحيح زواج خامسة وعنده أربعة، طيب لو طلق إحداهن يحرم أيضا أن يأتي بالخامسة وهي في العدة المطلقة في العدة. هذا من مذهب الأحناف ومن وافقهم. والشافعي خالف فيها كما خالف إيه في المسألة السابقة، قال نفرق بينما إذا كانت رجعية أو مبتوتة، فإن كانت معتدة من طلاق الرجعي يحرم، وإن كانت تعتد من طلاق بائن يجوز. الشافعي قال عندي يجوز، طلقها وبت طلاقها فهي الآن تعتد من طلاق بائن يجوز وهي في عدتها أن يأتي إيش بإيه بالخامسة، لأنها لن تكون خامسة قال الشافعي، ستكون رابعة، انتهت خلاص مبتوتة. يعني الشافعي برضو عنده وجهة نظر، لكن كما قلنا الأحوط مذهب الأحناف. لماذا؟ لأن القضية تتعلق بالفروج. واصبر يا أخي يا سبع بربة، يعني عندك ثلاثة مش مكفيك، بده الرابعة مش يعني مستعجل، مش حيستنى أي شهرين ونص، يعني ثلاثة أي قروء على كل حال. طيب زواج الأمة وعنده حرة، إيش قضية زواج الأمة؟ زواج الأمة محرم، تبهوا زواج الأمة محرم. أنا أعرف حالي معظم الناس لا يعرف الفرق بين هذه المسائل، بس بسهولة أنا وضحت عدة مرات على فكرة قبل ذلك. في فرق بين الوطئ بملك اليمين وبين زواج الأمة، انتبهوا، هذا الشيء وهذا الشيء. الوطئ بملك اليمين ليس زواجا، هذا وطئ بملك اليمين. الله تبارك وتعالى جعل المملوكة قسما بحياله بإزاء أو في قبال إيش الأزواج، في غير ما آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. في شيء اسمه ملك يمين وشيء اسمه زوجة، الزوجة بالعقد الشرعي، ملك اليمين توطأ بملك اليمين بمملوكيتها بعنوان كونها إيه مملوكة فقط، لا في عقد ولا في مهر ولا في شهود ولا في ملك، خلاص ما دام هي مملوكة لك في ملكك حقا واشتريتها من السوق أو أهديت إليك وأصبحت مملوكة، تستطيع أن تطأها بمملوكيتها فقط، هذا شيء غير الزواج. طيب إيش قضية إيش الزواج من أم عاد؟ الأصل في شرعنا أن الزواج من الأمة محرم. ليه؟ هتقول أنا عندي أمة بدي إيه أتزوج فيها، كلام فارغ، أنت لا تستطيع أن تتزوج منها، أنت تطعوها بملك اليمين بالزواج، أقول لا بس بدي أتزوجها، تعتقها وهذا بصير زوجة عادية، بصير مش أمة، انتبه. معناها الزواج بملك اليمين بالمملوكة ما ينفعش إلا في حالة واحدة، تتزوج مملوكة غيرك، انت انسان فقير وغلبان وشاب اعزب ما عندكش حتى ايه شيء، لكن فلان من الناس عنده ايه مملوكه وانت تريد ان تتزوجها، كيف تتزوجها؟ طيب تتزوجها وهي في ملكه، تبقى مملوكه له وهو بزوجك اياها، واضح؟ هذا خطير جدا. لماذا؟ لان اولادها الذين يولدون على ملكه فيصبحون ارقاء له. مش لك طبعا، هذه مملوكته، فاللي بيطلع ايه ثمار بطنها ليست لك. فهمت المساله؟ معظم العوام لا يفهمون، العلماء يفهمونها تماما، مسألة بسيطة وسهلة، العوام لا يفهمون هذا الشيء، بخربط ولا فاهمين شيء، بقول القرآن الكريم مش فاهمينه، انتبه. فالمملوكة التي عندك إذا وضعتها فأنت تطأها بملك اليمين، مملوكة عندك، هذا مش زواج. إذا حررتها يعني اعتقتها وبعدين تزوجتها بمهر أو بغير مهر فهذه زوجة وليست مملوكة، ولك أجر عظيم. النبي قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا، ذكر إيه رجلا عنده إيه عنده جارية مملوكة يعني، فأعتقها وتزوجها. الآن إن جعل إيه عتاقه إياها أو إن جعل عتقه إياها، يقال عتق وعتاق، وعتاقة فيها لحن لكن ورد في صحيح البخاري، العتاقة فيها لحن هذه. إن جعله مهرها جاز، يكون المهر شو هو العتق، إن أمهرها مهرا فوق إيه العتق فله أجران، هذا أجر زائد بصير شيء عظيم، يعني لأنه فعلا بيكون الحق إيش بالحرائر من كل وجه، والحرة لا تنكح بغير مهر، لازم مهر ولو خاتما إيه من حديد، ولو خاتما من حديد، فأنت أمهرتها كمان فلك أجر مضاعف عند الله تبارك وتعالى. هذا زواج، هذا ما تقول لي إيه تزوج مملوكة، ما تزوج، هتزوج حرة. زواج المملوكة أن تتزوج مملوكة في ملك غيرك، يقال ملك وملك، في ملك أو في ملك غيرك، مكروه هذا، محرم في الأصل، محرم إلا للضرورة. قال تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، إلى آخره، إلى أن قال تبارك وتعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. قال أحسن ما تعمل الشيء كمان، قال هذا الله قال أنا أعطي هذا، أشرع هذا رخصة لمن يخشى على نفسه العنت وهو الزنا. خايف تزني بعيد، واحد خايف يزني مش قادر، مسكين ما عندوش. طبعا ما فيش انسان بيتزوج ايه مملوكه وبخلي اولاده يصبحوا ارقاء لسيدها لصاحبها وايه وعنده طول الحره. ما معنى طول الحره؟ من لم يستطع منكم طولا ان ينكح ايه، ما معنى طول الحره؟ يعني المؤونه الباقه، ما عندوش ما ايه يعني يدفع المهر ويعفش البيت، ما عندوش. خلي بالنا قد حاله عايش بخوي، خش هيك خمه نجيب واحده هيك خلاص ترضى باي شيء. الله قال في هذه الحاله ينفع يزوج ايه مملوكه، انتبهوا، مؤمنه. لو كانت وثنيه او مشركه او كذا لا يجوز، لابد ان تكون مؤمنه. قال تعالى من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحونا باذن اهلهن الى اخره. وطبعا تدفع ايه الاجر لمالكها، والله صحيح انه ملكها يملكها وهي زوجتك وتبقى مملوكه. فما ولدت تصور تلد على فراشك ولكن في ملكه، كله بروح له يصبح. ولذلك من هنا حرمة هذا النكاح أيها الأخوة في الأصل. لماذا؟ لما فيه من إرقاق الولد يعني الأولاد. واحد حيقول لي معناها الإسلام فعلا يعني قولا واحدا يكره الاسترقاق ويكره أن يوسع مجال العبودية؟ بلا شك بلا شك، وإن في شيء ينتج عنه استعباد جديد الإسلام لا يحبذه إلا مضطرا. هنا في الحالة هذه قال لك أحسن مصير فيه زنا وفواحش ولواط، يعني هذا زي ما بيقولوا يعني إيه المركب الصعب، أصعب مركب حتركبه مش قادر إلا إيه أن تركبه. فما حيلة المضطر إلا إيه إلا ركوبها، مضطر إيش هتساوي؟ ومع الله ومع ذلك الله يقول تبارك وتعالى إيش وأن تصبروا خير لكم، حتى لو خفت على نفسك الزنا تصبر أفضل، أفضل من أن ترق أولادك، أفضل من أن ترق إيه. فهمتوا إيه مع الزواج إيش المملوكة؟ هذا زواج المملوكة مش نكاحها وتحريرها ومش ملك اليمين، مملوكة غيرك، هذا هو. وهذا معنى الآيات، هذا معنى إيه الآيات. تمام. الآن اختلفوا الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه فسر الطول بما فسرته لكم بما نقلته لكم، أنه عنده الإمكانية أنه إيش يتزوج حرة يحرم عليه نكاح إيه أما. أبو حنيفة قال حكاية إمكانية مش واضح عندي قديش يعني وكيف وتختلف من بلد لبلد. قال أنا مش حق إيه لن أذهب هذا المذهب، أنا سأقول الذي لا يملك الطول هو الذي ليس عنده حرة، ليس عنده حرة. أما إذا كان مزوجا وعنده حرة هذا يحرم عليه الزواج إيه بأمة. بس إذا عنده مال، عنده مال كذا حتى لو استطيع يتزوج حرة، قال أنا أبيح له في هذه الحالة على كراهة طبعا في ظاهر الآية أن يتزوج إيش مملوكة، ما بحرمش عليه. شافعي يحرم، عندك فلوس تدفع مهر حرة حرام تتزوج، صح؟ أبو حنيفة قال لا، أنا بعتبر إيه المعنى بالآية أن يكون عنده فعليا إيه حرة، أن يكون مزوجا، بمعنى يعني إيه عشان نختصر عليكم. أبو حنيفة قال يحرم أن يدخل أمة على حرة، فهمتوا كيف؟ باختصار يعني كان يعني متزوج وأكشلي متزوج وعنده امرأة حرة، ممنوع يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة تكون ماذا؟ تكون أمة. هيك فهم الآية، يعني يحرم أن يدخل أن يجمع كزوجة طبعا مملوكة على زوجة حرة لما فيه من إيحاش قلبها وإيذاء عزتها وجرح كرامتها. حرة هذه حرة بنت حرار، جيب لها واحدة مملوكة تدخلها تصير ضر عليها، فعلا فعلا. هذا واحد يقول لي ايه الناس الان على فكره الناس لانهم فقدوا حس الكرامه، معظم الناس لا يفهمون هذه الاشياء، يفهموا العربي القح والمسلم ايه الرصين الاصيل يفهم هذا الشيء. الانسان الحر، انت الان شوف اي انسان حر الى الان مش في موضوع الزواج، انت لو قرنته في الذكر مع انسان ايه رذل يغضب منك. يعني تجعلنا الحين في سياق واحد، لو كان كلام في العلم مثلا ما ينفعش تذكر ايه عالما كبيرا مع عالما ايه مرذولا ولا فاهم رسم رجل، تقول وتحط هذا وتقول هذا والعلماء مثل فلان وفلان، بتكون أسأت لي كأنك مسخت في وجهي. أنت ذكرت عالم علامة تحط مع واحد حقيقي في العلماء مرذول وفاسق من فسقة العلماء، لا يجوز يا أخي. قال العربي ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هي بالكلام هذا، يقول السيف أمضى من العصا، شو الغباء هذا؟ هذا السيف يا أخوان العصا. كذلك هذه حرة وهذه أمة، ما ينفعش الدخل إيه ضر عليها، ضر حرة مثلها الضر من الضر فعلا ومن الضرر، تحتملها إيه كالسم الزؤام ومر العلقم، أهلا وسهلا، يعني شيء صعب جدا. لكن الدخل عليها إيه أمة، يعني هي إيه إنه مقامها ممكن تدخل عليها أمة، يعني حقرتها أنت، حقرتها وحقرت حسبها ونسبها وأهلها. راح يلقى هذا محرم لما فيه من إحاش قلبها طبعا وخج عزتها وجرح كرامتها. الحسيبة النسيبة هذه بنت الناس الحرة على الأقل يا أخي لا ينفع. الشافعي قال لا ونحن نرتاح لقول الشافعي في هذه المسألة لا إذا عندك ممنوع. طبعا أنا أبو حنيفة بيكون ضيع برضو إيش الحكمة الثانية رقاق الولد ولا مش صحيح. إيه الشافعي قال لا من الأصل ممنوع. تستطيع أن تتزوج حرة يحرم أن تتزوج مملوكة ممنوع. عندك فلوس أنت روح إيه أخطب وأخذ على امرأة حرة. أبو حنيفة قال لك لا بغض النظر حتى لو بقدر أنا بحرم أنه يدخل واحدة إيه على واحدة مملوك على إيه على حرة. واضح؟ طيب خمسة زوجة الغير ومعتدته. زوجة الغير ومعتدته هذه سهلة لن نطيل عندها لأننا تكلمنا الآن. المعتدة معتدة الغير واحد طلق امرأته أو توفي عنها العدة مش فقط من طلاق ومن وفاء هل يجوز العقد عليها؟ هل يجوز العقد على معتدة؟ هل قال بها أحد العلماء؟ أبدا لم يقل به أحد. انتبهوا شو تقول لي الشافعي قال إذا معتدة ما قالش هنا الشافعي هذا كلام فارغ ما فيه ما تخربطش عاد تقعد تطرد الكلام ما قال الشافعي إذا معتدة من طلاق بأن ينفع تزوج ممنوع. فقط في حالة واحدة من حالات المعتدات أقصى ما يجوز فيها ما هو؟ مين ذكرني؟ درس الخطبة الخطبة اسمها الخطبة الخطبة مش الخطبة خطبة الجمعة الخطبة التعريض بالخطبة في حالة واحدة أقصى ما يجوز فيها التعريض بالخطبة. ما معنى التعريض بالخطبة؟ ممنوع تخطبها تعرض لها فهمي أنا راغب فيك مش هيك أني أنا راغب فيك لا بالكلام مثلك ما شاء الله ألف من يتمناها يعني إن شاء الله سوقك رائجة إن شاء الله الجهات أكثر من ريحات يا أخي تفهم أنك في بالك إشي يعني قلت له أنا راغب فيك أنا إن شاء الله بوعدك ممنوع وقعت في إثم وفي خيانة هذا نوع من الخيانة ممنوع لكن تعريض كلام من بعيد للبعيد يعني إيه من برا لبرا في المعاريض مندوحة عن الكذب العرب تقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. ما هي هذه الحالة؟ المتوفى عنها فقط. أما الرجعية طبعا قولا واحدا ما في لأنها في حكم إيش هل مزوج لسه هي في زواجها وأحكام الزواج باقية. وأما حتى إيش البائنة ففي إمكانية أن يعود إليها زوجها وهو أحق إيه بها منك في البينونة الصغرى مثلا والله مش صحيح. بقيت فقط إيه المتوفى عنها زوجها ما فيش أمل يعود إليها. في هذه الحالة ينفع التعريض بالخطبة. أما حكاية النكاح كلام فرغ لم يقل أحد أنه يجوز نكاح يعني العقد حتى العقد وحده حتى مش الدخول العقد على إيه على معتدة ممنوع. المعتدة في حكم مين؟ الزوجة. كما لا يجوز لك أنك تقترب من أي امرأة مزوجة إياك أن تقترب من امرأة إيه؟ معتدة إلا في الحالة المستثناء تعريضا بالخطبة وبس يقفل هذا الباب يقفل هذا إيه؟ الباب. حتقول لي معناها إيش تصير في بلادنا البلاوي والدواهي الدهياء والفواحش النكراء اللي بيجي إيه ويفسد قلب امرأة ويوحشه على زوجها زوجك الكذا والكذا والكذا واللي ظالم واللي مش عارف حقك ومش عارف فضلك وألف يتمناك وفهمها لو حصل شيء أنا إن شاء الله بأخذك العياذ بالله هذا فتح نفسه إن شاء الله أبواب غضب الله وغدا أبواب جهنم. قال عليه السلام من خبب امرأة على إيه زوجها فليس منا. قال أنت مش مني ولا أنا منك ولا أنت على ديني يعني أنا شو أنت مسلم تفعل هذا تخبب امرأة على زوجها تفسدها وتطمعها فيك عشان يحصل طلاق. وبعدين طبعا أنا أقول لكم فعلا بلا إيه بلا تردد هذا الزواج كارثة سيكون لعنة عليه وعليها وعلى ذريتهما إن إيه إن جعل الله بينهما إيش ولدا ذرية لن يبارك فيه سيكون زواج لعنة والعياذ بالله. تأخذ امرأة من زوجها بالطريقة السخيفة المرذولة هذه هذا فعل الزنادقة والمنحلين إنسان ما عندهمش أي نوع من خشية الله تبارك وتعالى. انتبه شيء خطير جدا هذا. طيب نأتي الآن إيه نأتي الآن إلى الملاعنة. إيش الملاعنة؟ من يقول لي ما هو اللعان المذكور في أول سورة إيش النور؟ إيش اللعان؟ أنتوا عارفين القذف القذف من الكبائر من أفحش الكبائر وحده إن لم يتم نصاب الشهادة أربعة عدولا أي حال كونهم عدولا أربعة إما العدول حد القاذف أو القاذفة كم؟ 80 جلدة 80 جلدة. لكن الله تبارك وتعالى ببالغ حكمته وبواسع إيه فضله استثنى ما يقع بين الأزواج، أو جاء رجل واتهم زوجه قذفها، قد يكون رآها مع رجل عياذ بالله، رآها رأي العين وما يستطيع يأتي بشهود. وين؟ وهذا اتفق لأحد الصحابة هلال بن أمية، قال روح نجيب شهود بكون البعيد قضى حاجته وانتهى كل شيء. وبعدين ايه الحين الحد أجل 80 جلة؟ قال له رسول الله هذا، قال له شيء مش معقول، قال له ايش هذا؟ شيء رأى بعينه، شاف الخنا في أهلي يعني ايه؟ ما في إنسان ايه طبعا بكون شريف ورجل وابن الناس يتكلم في عرضه، عرض هذا عرضك، إلا أن يكون المسكين طعن وجرح وخلاص شاف ماذا فعلت بعرضه بفراشه، لوثته ودنسته ونجسته. فأنزل الله آيات إيش؟ اللعان. مين يشرح اللعان ببساطة؟ ما هو اللعان؟ إيش؟ من الذي يبدأ الآن؟ الله بدأ بمن؟ بالزوج، لأنه هو اللي طعن إيه؟ فهذا لازم إيه؟ يحلف يقسم أربعة أيمان بالله تبارك وتعالى إنه إيه؟ لا من الصادقين، يقسم بالله إنه البعيد ما كذب ولا افترى على عرضه. والخامسة إنه إيه؟ إنه لعنة الله على البعيد إن كان إيه؟ من الكذبين. البعيد يذهب إيه؟ يكون ملعوناً في الدنيا والآخرة إن كذب وافترى على إيه؟ على زوجه. طيب خلاص الآن برا إيه؟ ذمته هو تمام لن يحد الآن هو، هي كمان إذا اعترفت لابد أن تحد، يدرأ عنها العذاب اللي هو الحد يعني إنها تشهد إيش؟ أربع شهادات بالله إنه إيه؟ لمن الكاذبين، البعيد كذاب كذا أربع مرات تحلف إنه كذاب أربع مرات. والخامسة إنه إيه؟ إنه غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلاص فإذا تحالف هي الملعنة لأنه فيها اللعن، ذكر اللعن والعياذ بالله، إنه ملعون إذا كان إيه كذب عليها وهي مغضوب عليها البعيدة. هو الغضب أخو اللعن، الغضب أخو إيه؟ اللعن والعياذ بالله. طبعا والله يجمع بينهما إيه؟ في بعض الآيات كما في المائدة إلى آخره. طيب فإذا تحالف يعني حلف هو وحلفت هي، وقعت الفرقة بينهما، يفسخ العقد، مش طلاق هذا بصير، فسخ فسخ، وتحرم عليه أبدا، ما يقدرش يرجع إلا بيوم من الأيام إلا. عشان كده ذكرناها في الحرمة إيش؟ المؤقت، أنه في سبيل ممكن يزول هذا الشيء، مش دائم دائم عاد، إلا إذا إيه؟ كذب نفسه. يعني قال لا يا جماعة أنا حلفت وأنا البعيد كذاب دا دا دا دا. فإذا كذب نفسه حده، نرجعوا الحد، تعال عاد جردوه 80 جلدة، لابد أن يجلد 80 جلدة، حده 80 جلدة يجلد. فإذا جلد يعني حد، أخذ حده وتطهر به إن شاء الله، يستطيع أن يعود إليها سوى، يخطب يدها يطلبها إليه إن أرادت هي، تستطيع بس الحلال يرجع لها الآن بعقد ومهر إيه جديدين، وإلا ما ينفعش، تبقى محرم عليه أبدا، وإن نكحت بعده إيه 3 ولا 10 حتى من الأزواج ما ينفعش، حرام، إلا أن يكذب نفسه. شوف العرض في الإسلام شيء خطير جدا، لأن عند العرب، العرب كانوا أشراف ناس، عندهم العرض قبل الحياة، العرض قبل إيه الحياة، قبل كل شيء العرض اليوم للأسف الناس يخف إيه شرفهم، تجد من يطعن في عرضه في زوجه، يطعن فيه بكل بساطة ويتحدث عنها لأصدقائه وللناس، لا أدري ما الذي ده الناس، لا في عقل ولا في شرف ولا مروءة ولا دين، شيء لا يصدق والعياذ بالله. عشان تعرفوا الانهيار التربوي الذي نعاني منه الأخلاق، مش بس الدين الروحي، أخلاقيا في عنا انهيار فظيع. خلصنا من هذه 7، آخر شيء الشعبة إيه الأخيرة، من لا دين سماويا لها، من لا دين سماويا لها. ليش سماويا؟ دين سماويا، مش مقول من لا دين سماوي لها، نافية الجنس، أحسنت، هذه لا نافية الجنس، فعن تقول لي من لا دين سماويا، من لا دين سماويا لها، هذا التعبير الصحيح النحوي، الله يفتح عليك، هذه لا نافية الجنس، من لا دين سماويا لها لا يجوز نكاحها. ما الدين السماوي؟ يعرفه معظم العلماء بأنه الدين الذي له نبي مذكور في القرآن وله كتاب منوه به في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا بكون دين سماوي. لذلك مشهور الدين السماوي يعني الشرع السماوي، اليهودية النصرانية، طبعا الإسلام هذا معروف، تحدث عن المسلمين في كلام، اختلفوا في أشياء أخرى، اختلفوا في المجوس، في أبي داود وغيره سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي طعامهم أو ذبائحهم يعني. قال كلام مستثنى، عاملوا كما تعامل الكتاب في كل شيء إلا إيه؟ في هذين الأمرين، لأنه في شبهة، في شبهة المجوس، في شبهة يكونوا عندهم إيه؟ هل زردشت ذبحهم هذا كالنبي موحد، في شبهة، في أدلة على ذلك تقوم يعني وفي شبهة أن له كتابا زردشت هذا، لكن مش بيقين، مش إيه؟ بيقين. فشوف العدل الإسلامي قال لك حنعامله معاملة أهل الكتاب في أشياء كثيرة، في عقد الجزية مثلا، ولكن موضوع الأكل تبعهم لا مش هنأكله، وموضوع ننكح نساءه مش هننكح، لا، لأنه مش ثابت أنهم إيه فعلا أهل دين سماوي، أهل شرع سماوي، واضح؟ غير نكح نسائهم ولا أكل إيه ذبائحهم. الصابئة، ولك صبة في العرب، وكذا صبة، الصابئة المندانيين والحرانيين أنواع الصابئة، قصة كبيرة الصابئة هذه. أنا في بالي من سنة أعمل عليهم خطبة جماعية في بعض التحقيقات الدقيق موضوع الصابئة، المهم ما علينا. لكن هنشوف احنا ايه المذاهب الفقهية. أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه اعتبر الصابئة، اعتبرهم من أهل الكتاب، ظنهم فرقة من فرق ايه النصارى فيما يبدو، وألحقهم وأجاز نكاح نسائهم. والصابئة مذكرون ايش في كتاب الله وهم صحيح، الصابئين دين هذا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني في عنده برضو ايش يعني شبه ما يستأنس به أبو حنيفة، لكن مش قطعي، مش خطأ. على كل حال وين نبيهم طيب؟ ايه ولك يحيى مش ثابت القرآن الكريم انه يحيى ايه نبيهم، في شبه في الكلام هذا، وين كتابهم؟ مش مذكور في كتاب الله، وهيك هم عرفوا ايه الشرع ايه السماوي. لكن محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الكليني وهما ايه الصاحبان او التلميذان انبغ تلامذة ايه ابي حنيفه، قالوا لا، الصابئ ليسوا من اهل الكتاب، لا نلحقهم لا باليهود ولا بالنصارى، ونحرم نكاح إيه؟ نسائهم، وهم عبدة كواكب، هم عبدة إيش؟ النجوم والكواكب. أخذوا بهذا مسألة فيها كلام كثير. الإمام الجصاص في أحكام القرآن استروح لهذا الرأي وأتى عليه إيه؟ بأدلة، وذكر أنهم ممن يتسترون ويستخفون إيه بملتهم، الإمام الجصاص على ما أذكر في إيه؟ أحكام القرآن. طيب المرتدة، لو ارتدت امرأة مثلا، لو ارتدت إيه؟ امرأة، لا، المرتدة هذه لا دين لها. واحد يقول لي أيوة بس هي ارتدت عن الإسلام وصارت يهودية، ارتدت عن الإسلام والتحقت بالنصرانية، هل يجوز لنا أن نتزوجها كنصرانية؟ لا، احفظوا المسألة هذه، المرتدة لا دين لها، واحدة مسلمة كانت واحدة ترتد من الأعلى إلى الأدنى، من الخير إلى الشر والعياذ بالله، من التوحيد إلى الكفر والتثليث وغيره، ما يجوز. فهذه المسلمة التي ارتدت وإن عادت عن الإسلام إلى النصارى واليهودية تعتبر كافرة ولا يجوز نكاحها، ولذلك يقال في الفقه المرتدة لا دين لها، هذه ما عندها دين، لا مسيحية، مسيحية لا لا لا، مسيحية أصلية. ولذلك حتى الإمام الشافعي عنده وجهة نظر، الآن سنأتي في الكلام إيه على النكاح الكتابية. الإمام الشافعي اشترط شرطا عجيبا وقال به كل الشافعية من بعده، تحرجوا فيه، قالوا المسيحية أو اليهودية التي يجوز أن يتزوجها المسلم، مش كل مسيحية ويهودية، مسيحية أو يهودية ثابتة نسبيا أن أهلها دخلوا في المسيحية النصرانية يعني أو اليهودية قبل بعثة رسول الله، قبل الإسلام كله يعني، هذه أبا عن جد هذا. أما هذول دخلوا في المسيحية اليهودية بعد محمد، لا يعتبر. قال عندي لماذا؟ قال لقوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ليش يقول من قبلكم؟ الله، شفت شافع دقيق ما قال. طبعا كلمة من قبلكم لها متعلق، تتعلق بماذا؟ إيه ممكن أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا الكتاب يعني إيه قبل كتابكم، مش أنها دخلت، لذلك قول الشافعي مش قطعي، لكن في شبهة، في شبهة الشاهد تمسك بها. والأصل في الفروج في الأبضاع الحل أو الحرمة؟ الحرمة، في دقة هنا، ماذا بشاهد دقيقة الفكرة، قواعديا مش في النحو، قواعد الفقه، الأصل في الأبضاع أو الفروج الحرمة، لذلك لا يمكن أن نفتي بحل شيء منها إلا بدليل إيش؟ قاطع، أن الأصل فيها الحرمة. وهنا ما في عندنا، صار في عندنا اشتباه، أنه قوله تعالى من قبلكم فعلا قد تحمل على إيه؟ ما حملها إيه الشافعي عليه، أنهم تنصروا أو تهودوا قبل إيه؟ قبل أن تكون أمة محمد أصلاً، قبل أن يبعث رسول الله، فبصير حرام زواج إيه؟ الطارئة في إيه؟ تدينها بالمسيحية أو إيه؟ باليهودية، بصير حرام. طبعاً هذا خلاف قول الجماهير، هذا قول الشافعي رحمة الله عليه، ومن تبعه من أهل مذهبه، لكن الجماهير لم يقولوا بهذا، لم يقولوا بهذا. فمن باب أولى أن المسلم التي ارتدت أنها لا تعتبر بعد ذلك مسيحية ويهودية، تعتبر كافرة بلا دين، ولا نعتبر بدينها الجديد. طبعا من لا شاء، لكن لا نتزوجها، لا نتزوجها، تمام. طبعا أما أن المسلم ينكح مشركة أو وثنية، هذا ظاهر في الحرمة، ما في كلام، أو ما الذين لها لا تعتبر بأي دين، محرمة كله. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، واضح هذا ما في كلام. والمشركة مثل الوثنية والثنوية والمركسية مش عارف والملحدة الاثيست، كل هذا محرم، ما في كلام هذا بالاتفاق. بالنسبة للمسلم عاد المؤمن الآن أن ينكحها غير مسلم برضو لا يجوز، لقوله تعالى ولا تنكحوا، مش ولا تنكحوا الآن، ولا تنكحوا، ما تزوجش أنت، ما تعطيش بنتك أو أختك وكذا زوجة لمين؟ لمشرك. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا إذ عام أهل سيان إلى آخر آية من سورة البقرة. المشرك والكافر والملحد وبلا دين وكذا كذا، وحتى اليهودي والنصراني لا نعطيه المسلمة، لا نعطيه المسلمة. هدول ليش؟ طيب هنا فيش عدل، يعني أنت ينفع تتزوج يهودية ونصرانية والنصراني واليهودي ما تزوجش؟ في فرق يا أخي والله، وفرق واقعي ملموس باليد. نحن نتزوج منهن ونحترم شرعهن ودينهن وكتابهن وأنبياءهن، واحترام كتابهن وأي أنبياءهن من أصول الإيمان عندنا يا حبيبي. اللي بيسب عيسى كفر زي اللي سب محمد، اللي سب موسى كفر، لكنهم يسبون محمدا ويشنؤونه ويسبون كتابه، صحيح؟ طبعا. وربما أرهق أحدهم زوجها المسلمة أرهقها عذابا وإعناتا ليضطرها إلى دينه. حد يقول لي مش شرط، أقول لك هذه الأحكام تؤخذ بالغالب ولا تؤخذ بالنادر القليل. بعضهم عنده أخلاق ممتاز وقد يعاملها أحسن معاملة مسلم، لكن هذا لا يبنى عليه حكم عام. في العموم، في العموم متوقع، يعني متوقع من إنسان لا يحترم دينك، لا يؤمن به ويكذب نبيك وكتابك، ألا يحترمه يا أخي؟ كيف يحترمه؟ لكن أنت سبحان الله تؤمن بأنبيائهم إيمانك بنبيك، لا نفرق بين أحد. في فرق هنا، مش بتقول بعدل، عدل واضح بفضل الله عز وجل. شرع الله كله حكمة وعدل، شرع الله كله حكمة وعدل. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتمهن مؤمنات الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ممنوع، قال هذه مسلمة زوجها كافر ممنوع ترجع إليه، أنه لا تبقى مسلمة تحت كافر، لا تبقى مسلمة تحت تحت كافر. يعني هذه الآية في سورة الممتحنة أو الممتحنة، كلاهما صحيح. وعندنا آية البقرة ولا تنكحوا، وبعدين في رجل من بني ثعلبة، هذا الرجل زوجته أسلمت وهو أبى أن يسلم، ففرق عمر الخطاب بينهما، قال لا ما تبقى عند واحد كافر، ما تبقى عند عند واحد كافر. وسئل ابن عباس عن امرأة أسلمت وزوجها بقي على دينه، فقال بعد أن تسلم هي أملك لنفسها، خلاص تتحرر منه، من زواجه ما في، ما فتبقى أملك لنفسها، إذا أسلمت فهي أملك لنفسها. طيب يتفقون على هذا القدر الأئمة، المذاهب المتبوعة تتفق على هذا القدر الذي بينت لكم، لكن يختلفون في مسألة أخرى. إذا كان كلاهما على غير دين الإسلام، يهوديين أو مسيحيين أو يهودي ومسيحية أو مسيحية ويهودي إلى آخره، وبعدين أسلم أحدهما، أسلمت الزوجة مثلا، خلينا نشوف الأسهل، أسلم الزوج ما في مشكلة، أسلم الزوج بقيت زوجته يهودية نصرانية، يجوز، معناش مشكلة، صحيح؟ نساء الكتاب حلوا لنا. فحال إسلام الزوج لا تثور أي مشكلة، في حال إسلام الزوج لا تثور مشكلة، وزوجه على يهوديتها أو نصرانيتها لا تثور مشكلة. وين تثور المشكلة؟ في الحال المعاكسة، هما كتابيان مثلا وأسلمت الزوجة واعتصم الزوج بدينه القديم، بقي هو نصرانيا أو يهوديا وهي الآن مسلمة، هنا مشكلة. وعرفنا ليش مشكلة؟ أنا ما في، ذكرنا الآية من سورة الممتحنة وآية سورة البقرة، وهذا أيضا القدر متفق عليه أنه في مشكلة. المختلف فيها هذه، اختلفوا متى يبدأ التفريق بينهما، متى تنتهي العلاقة الزوجية بينهما، يفسخ كل شيء خلاص كل واحد من سبيله، من لحظة إسلامها أو من لحظة تلوها. المروي عن الحبر ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما أنه يفرق بينهما ينفسخ هذا الزواج مباشرة، يعتبر إيه؟ لاغيا، كأن لم يكن من لحظة إسلامها. لكن المذاهب الأربعة لم يقولوا بهذا، فقهاء الأمصار خالفوا الحبر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قالوا لا، واتفقوا على أنه لا يفرق بينهما من لحظة إسلامها، قالوا لا، لأن الإسلام ليس هو السبب إيش في التفريق، مش الإسلام هو، وإنما أمر آخر. إيش هو عاد؟ إباؤه هو الإسلام، هي أسلمت، بدأ طبعا منطقي أنها ستعرض إيش دينها عليه، ستعرض إسلامها، ستعرض الإسلام عليه، دول يا ابن الناس هذا دين كويس وكذا والتوحيد أدخل. فإن أبى هنا إيه تثور المشكلة الحقيقية الآن في لحظة إبائه. فمن لحظة الإباء لابد إيش أن يفرق بينهما، من لحظة الإباء لابد إيه أن يفرق بينهما، واضح؟ طبعا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد قالوا من اللحظة التي تنتهي فيها العدة، يعني لابد أن تعرض عليه الإسلام ويأبى الإسلام، فالآن بصير في إيش في كأنه إيه أشبه بطلاق، طلاق يعني انتهى، تعتد الآن طبعا كانت تحت رجل تعتد في العدة. إن عاد وفكر وقال أنا أسلمت خلاص ما في مشكلة تبقى زوجة له، لكن انتهت العدة ولم يدخل الإسلام، الآن يفرق بينهما بعد انتهاء إيش العدة، بعد انتهاء هذا رأي مين؟ رأي الجماهير، يعني رأي مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة والصاحبان اختلف رأيهما، قال في عندنا حالات. الحالة الأولى إن كانوا إيه ذميين، إن كان الزوج والزوجة ذميين، في الأصل كانوا إيه ذميين وبعدين أسلمت في دار الإسلام، زي مثلا الأقباط عندنا أو المسيحيين أو اليهود في بلادنا، هذول ذميون والزوجة إيه أسلمت، والزوجة إيه أسلمت، فأبو حنيفة ومحمد بن حسن وأبو يوسف قالوا تقع الفرقة من لحظة امتناعي عن الإسلام بعد أن تعرضه عليه، مش من انتهاء العدة، قالوا لا إذا امتنع من غير عدة خلاص وقعت إيه الفرقة، وقعت الفرقة، واضح؟ من لحظة إيه امتناعه عن الإسلام، مش انتهاء العدة كما قال مالك والشافعي وأحمد. وإن كان حربيين، إن كان إيه حربيين تقع الفرقة بإسلامها خلاص أنه الحربي، وإن هاجرت إلينا من دار الحرب تقع الفرقة ببلوغها إيش إلى دار الإسلام، بنفرق بينهم، ينتهي كل إيه الأحكام، تنتهي كل الأحكام، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما أحببنا أن نذكره بما يتعلق بموضوع المحرمات تحريما مؤقتا، نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.